وإن كان محتاجا لذلك مضطرا إليه فإنه لا يأثم وعليه القضاء لأنه في حكم المريض. وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك وإنما استقاء أدم. وأما إذا درعه القيء فإنه لا يفطر بذلك. رجل درعه القيء يعني خرج منه القيء بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه. وأما إذا تسبب للقيء فعل شيئا يسبب خروج القيء فإنه يفطر بذلك. لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي. من استقاء عمدا فليقضي يعني طلب القيء تسبب للقيء فعليه القضاء. أو استمنى فأمنى أو أمنى أو باشر. أو استمنى فأمنى. استمنى يعني طلب خروج المني فعل شيئا يسبب خروج المني. استمنى بيده أو بيد زوجته أو بشيء من جسم زوجته فخرج منه المني أفطر بذلك وعليه القضاء. وإذا كان في رمضان وجب عليه الاستمرار في الصيام الامتناع عن المفطرات وصيامه فسد وعليه القضاء. هذا إذا فعل ذلك باختياره فعل ذلك بنفسه عالج ذلك بيده أو بيد زوجته أو بشيء من جسم زوجته فأمنى فسد صيامه. وأما إذا أمنى على سبيل الاحتلام هو نائم واستيقظ فوجد المني في ثيابه أو احتلم وهو نائم فأحس بالإنزال وصيامه صحيح. فأمنى أو أمنى إذا عالج ذكره فخرج منه مدي والمدي دون المني. المدي شيء لزج يخرج عند تحرك الشهوة ليس بولا ولا وديا ولا منيا وإنما هو مدي. فإذا عالج ذكره بيده أو بيد زوجته أو غير ذلك فخرج منه مدي أفطر بذلك إذا كان هذا على سبيل المعالجة. ويرى بعض العلماء عدم الفطر بالمدي والمدي هو الذي يخرج في انقياد وليس مني يخرج دفقا إلى الدهن وهو نجس. وأما المني فهو طاهر والمدي نجس ينقض الوضوء ولا يوجب اغتسالا وإنما يغسل المحل لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني

ولا إثم عليه. ويسر على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حدث نفسه بالدماء وهو صائم ولم يجامع فأنزل، لم يفسد صومه فصومه صحيح. ولا يصح أن يقاس هذا على تكرار النظر، إن تكرار النظر يحصل به فعل من المرء، عليه أن يزيل هذا الفعل عن نفسه حتى لا يسبب له الإنزال. وأما التفكير فهو يسيطر عليه ولا يستطيع التغلب عليه. لما لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو درعه القيء أي غلبه. أو احتلم نعمة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر ثم احتلم وأنزل مليا، وجب عليه الاغتسال وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا يخبر بذلك ولا يأثم، لأن الاحتلام خارج عن إرادته. وكذا لو غلبه القيء كما تقدم فإنه لا يخبر بذلك. أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. أو أصبح فيه طعام، هو يتسحر يأكل فعلم أن الفجر طلع واللقمة فيه لا يصح له أن يبتلعها، بل عليه أن يلفظها ما دام تأكد من طلوع الفجر. وليس هذا منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر، فالمؤذن قد يؤذن قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق احتياطا، فلا يلزم الإنسان أن يلفظ الطعام عند سماع الأذان إذا لم يكن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، وإنما علم أن الفجر طلع، علم أن الفجر طلع و الطعام تقول للبطول، لفظ ما تمكن من لفظه، لكن شيء من الطعام ذهب مع ريقه بدون اختياره فصومه صحيح ولا يؤثر عليه هذا.